فهذه مسألة أيضا من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي. فأتاني مسألتان مرتان معنا في الوضوء وحده، فمن كان منكم يجمع المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي فليكتب هذه المسألة أيضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.